الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين في بيان حكم القزع، ثم ذكر فيه أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض، سواء كان من جانب واحد أو من كل الجوانب أو من فوق ومن يمين ومن شمال ومن وراء ومن قدام، المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه قول أنس ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي قطعة من السحاب،